غسلت يديك بعد وجهك، قلت بطلنا سوف نتوضا في ساعة أخرى، ما يجوز، ما تنقض العقد الذي بينك وبين الله. وتأتي العقود الأخرى، عقود البيع والشراء والإيجار والكراء وسائر العقود التي بينك وبين الناس يجب الوفاء بها ويحرم نقضها ونكثها وعدم الوفاء بها. بعت، قال اشتريت، تفضل، لا يحل أبدا أن تقول بطلنا وما بعنا، عقدت عقد على نفسك، إلا أن تقول أقني لوجه الله، ارحمني ضعيف ما شعرت بكذا، ممكن يرحمك أخوك، أما أن تعقد ثم تحل، استأجرت سيارة، منزلا، طيارة، أي إيجار، أي كراء، أي عمل يجب الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلهذا المؤمنون الصادقون لا ينكثون عهدا ولا ينقضون عقدا أبدا. وإن اضطر أحدهم كما قلنا يتلطف مع من عقد له ويسأله بالله أن يرحمه أو يلطف به، ممكن يحل العقد بنفسه. هذا نظام حياتنا معاشر المؤمنين عملا بهذا الأمر الإلهي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعهود المرأة وعقود الزواج والنكاح يعبث بها ويلعب بها. بالأمس تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله، واليوم تسبها وتطلق عليها 50 طلقة، ما حملك على هذا؟ أي نقض العهود أكثر من هذا؟ بايعت إماما يجب أن تفي ببيعته حتى الموت، ما أن تعاهد وتبايع ثم تخونه وتبايع آخر، لا يحل هذا في الإسلام أبدا. أوفوا بالعقود السياسية الحربية، عقدنا عقد مع دولة كافرة يجب أن نوفي لها بعقدنا ولا نقول هذه كافرة. عقدت عقد مع يهودي أو مجوسي عدو الله ورسوله، يجب أن تفي بعقدك لأنك مؤمن حي وأما هو كافر ميت. عرف المستمعون والمستمعات هذا الأمر الإلهي ولا لا؟ مستعدون للوفاء والطاعة؟ إي ورب الكعبة، كيف نرضى بالكفر بعد الإيمان؟ أينادينا تشريفا لنا بعنوان الإيمان يأمرنا بأعظم شيء، إذ الحياة كلها قائمة على الوفاء، لولا الوفاء بالعهود لأكل الناس بعضهم بعضا وأصبحت الدنيا نارا مستعرة. ثم قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا امتنان منه تعالى، هذا فضل منه جل وعز، وهو أنه أحل لنا ما كان محظورا عنا، أحل العقد التي كانت تحول بيننا وبين أن نأكل اللحوم، فأخبرنا بأنه أحل لنا بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الضان والماعز. امتن علينا بأنه أحلها لنا، أليس هو مالكها؟ لولا إذنه يجوز أن تأكل وتذبحها؟ ما يجوز. فهذه منة، أولا خلقها لنا